Welcome everybody, anywhere, any place, any country. Now, let me ask, anyone hungry? Please, tell me, don't be shy. Please, tell me. Please, tell me, don't be shy. Then, let's go. مرحبا بكم من جديد في برنامج مرحبا بكم من جديد في برنامج من نوادر أشعب. وخير بداية هي شعر يجيع البطون ويلهي العقول ويقيم الكسول ويجعلك تتمنى لو كنت مع أشعب على مائدة من موائد السحور. فرحت بمقدمه بطون الناس، شهر تحن لذكره أضراسي. تلك الموائد ما جلست أمامها وضربت أخماسي إلى أسداسي. إلا وصار القلب في شرك الهوى يرجو تعطف مرقة البسباس ويلوذ بالأكباب وأشواق إلى طاجن جبن طيب الأنفاس. يا للفريك ويا للحم حشوته قد جودوه بقوة المهراس. لي في محبته شهود أربع: لحم الدجاج وسلتة الأتياس والجوز في تمر تحلى واستوى، وكذلك تشهد بوزة في الكاس. كيف التصبر والبطاطا أشرقت والمسفوف في الكسكاس. إن القطائف لا مثيل لنورها فتضيء وسط البطن كالنبراس. كيف السبيل لذي الصنوف وجمعها والجيب مخروم من الإفلاس. أنا صرت سمينا يا ماما، أنا أسمر عاما عاما في المطعم ألقى أصحابي فرحا فسرت الأكمام. إفطاري أرغب خبزا مملوءا جبنا أو باما، وغدائي تيسا منديا والرز حولي أبلاما. وعشائي مرقا في قدر من صنع يديك يا ماما، في المطبخ أكثر أعمالي بل في المطبخ صرت أنام. أنا صرت سمينا يا بابا، ها أنا ذا أزداد أماما، في الأكل يغدو يا أبتي فقلمه وأعمق داما. الكرشة عايت أقدامي أصبحت أشكي الأسقام، ضاقت ألبستي يا أبتي ضاق الثوب وضاق حزامة. ألف أدعى في فصلي يا بابا من أصحابي. أنا صرت سمينا يا ماما، أنا أسمر عاما عاما في المطعم ألقى أصحابي فرحا فسرت الأكمام. إفطاري أرغب خبزا مملوءا جبنا أو باما، وغدائي تيسا منديا والرز حولي أبلاما. وعشائي مرقا في قدر من صنع يديك يا ماما، في المطبخ أكثر أعمالي بل في المطبخ صرت أنام. أنا صرت سمينا يا بابا، ها أنا ذا أزداد أماما، في الأكل يغدو يا أبتي فقلمه وأعمق داما. الكرشة عايت أقدامي أصبحت أشكي الأسقام، ضاقت ألبستي يا أبتي ضاق الثوب وضاق حزامة. الفيل أدعى في فصلي يا بابا من أصحابي أليس حراما، تذكرني يا أبتي لما نشبت في الباصل أقداما يا بابا. والكرسي تذكره لما أنزلت عليه الأكوام وضعوا لي كرسيا حجرا كي يحملني ذاك العام. والكرسي تذكره لما أنزلت عليه الأكوام وضعوا لي كرسيا حجرا كي يحملني ذاك العام. في السيارة أركب خلفا في الحوض جنب الأغنام يا بابا، والناس تضحك من حولي يا بابا وكأني جملا أو لاما. يا أبتي كي أصبح فينا لم يبقى إلا الخرطوم، أوجد لي حلا يا أبتي حلا جذريا يا ماما. يا أبتي كي أصبح فينا لم يبقى إلا الخرطوم، أوجد لي حلا يا أبتي حلا جذريا يا ماما. أوجد لي حلا يا أبتي حلا جذريا يا ماما جذريا يا ماما. عدنا إليكم من جديد أحبتي في الله، الآن مع نادرة من نوادري بعنوان سيف الجلاد. مضيت أجول في إحدى الطرقات جيئة وذهابا باحثا عن وليمة، لكن دون جدوى، فقد سدت كل الأبواب في وجهي، وفي نهاية الأمر جلست على رأس الطريق مطرقا مطأطئ الرأس، ورحت أقول في نفسي قاتل الله التطفل يذل صاحبه ويجعله في أسوأ حال. وبينما أنا على هذه الحال سمعت جلبة تأتي من خلفي، فالتفت فرأيت 10 رجال مجتمعين، فقلت في نفسي أخيرا ضحك الحظ لك يا أشعب، جاءك الفرج. ولم ألبث إلا أن قمت مسرعا وتسللت حتى اندسست وسط هؤلاء القوم، وأنا أقول في نفسي أقسم أن هؤلاء ما اجتمعوا إلا لوليمة أو عرس فيه طعام لأحد الأثرياء. ولم يمضي كثير من الوقت حتى جاء رجل يقود هؤلاء الرجال ويمضي بهم في اتجاه زورق قد أعد لهم، فقلت لنفسي وليمة ونزهة في وقت واحد، أحمدك يا رب. ركبت مع الرجال الزورق وانطلقت معهم عبر عباب البحر، وفي وسط البحر قام الرجل الذي كان يقود هؤلاء الناس وقيدهم بالحديد، وبالطبع قد قيدني معهم وأنا لا ناقة لي ولا جمل. لم يكد الرجل يقيدني بالحديد حتى أيقنت أني وقعت في شر أعمالي، وأن هناك خطأ قد حدث. ولم يمضي وقت كثير حتى وجدت نفسي في بغداد وجها لوجه أمام الخليفة، وهنا كانت الكارثة الكبرى. أخذ الخليفة يدعو الرجال بأسمائهم واحدا تلو الآخر، فيأمر بضرب أعناقهم على الفور، فقد كانوا من زعماء الفتنة في البلاد. وفي الحال كان السياف يقطع الرقاب كما لو كان يقطف وردا من بستان. رأيت الرقاب وهي تطير من حولي، فامتلأ قلبي رعبا، وأدركت أني هالك لا محالة بدون ذنب جنيته. اقترب الخليفة مني ونظر إلي بإمعان، حيث لم أكن من المطلوبين للعدالة، وقال في دهشة من هذا. فرد الجنود قائلين والله لا ندري غير أننا وجدناه مع القوم فجئنا به. ازدادت دهشة الخليفة والتفت إلي وقال مستنكرا: من أنت وما هي حكايتك؟ تكلم قبل أن أطيح برقبتك يا هذا. لم أكد أنظر إلى وجه الخليفة وأرى الشر يتطاير من عينيه حتى ارتعدت من الرعب وارتعشت ساقاي وقلت متلعثما: والله يا أمير المؤمنين، أنا لا أعلم عن هؤلاء الناس شيئا وليست بيني وبينهم صلة. نظر الخليفة بغضب إلي وقال: إذا ما الذي جاء بك معهم؟ وكيف التقيت بهم؟ سالت الدموع من عيني، دموع التماسيح طبعا، سالت الدموع من عيني وقلت وأنا أغالب دموعي: إنني رجل طفيلي وقد رأيت هؤلاء القوم مجتمعين، فقلت لنفسي: إن هؤلاء ما اجتمعوا إلا لوليمة أو عرس فيه طعام، وأنا منذ يومين لم أذق طعم الطعام. لم أكد أتم كلماتي حتى صاح الخليفة قائلا: عذرك هذا غير مقبول. أيها الحراس، اضربوا عنق هذا الطفيلي حتى يكون عبرة لكل طفيلي، وليعلم كل إنسان أنه من تدخل فيما لا يعنيه طارت رقبته ولم يبقى جزء سليم فيه. رأيت الجدية على وجه الخليفة، فصحت من شدة الخوف قائلا: أيها الخليفة أعزك الله، لي طلب وحيد قبل أن تنفذ في حكم الموت والإعدام. قال الخليفة: ما هو؟ فأجبته وأنا أنتحب: إذا كنت فعلا قد قررت قتلي فاضرب بطني بالسيف وليس عنقي. اندهش الخليفة وقال: ولماذا يا رجل نضرب بطنك بالذات بالسيف؟ فأجبته قائلا: لأن بطني هو الذي ورطني هذه الورطة الشنعاء، ولذلك وجب الانتقام منه. وما أن أتممت كلامي حتى انفجر الخليفة بالضحك وأيقن أني رجل خفيف الظل، لست من دعاة الفتنة. فأمر السياف أن يتركني، وقال مخاطبا لي: كاد طمعك يوصلك إلى حتفك لولا لطف الله وكرمه بك. ثم أقبل الخليفة علي بوجه طلق بعد أن تأكد من براءتي، وضرب على كتفي قائلا: هل لك في ثريدة مغمورة بالزبدة مشققة باللحم يا أشعب؟ فرددت عليه قائلا: وأضرب كم مرة؟ فكتم أمير المؤمنين ضحكته وقال: بل تأكلها من غير ضرب. فنظرت إلى الخليفة في ارتياب ثم قلت: أخبروني بالله عليكم كم الضرب حتى أتقدم على بصيرة. ضحك الخليفة وأحس بسعادة تغمره، وراح يتبادل معي الحديث، وكان لأحاديثي ونوادري أكبر الأثر في التسرية عن نفسه. ثم سألني الخليفة: سمعت عن طمعك، فأحب أن أسمع منك بنفسي عن مقدار ما بلغته نفسك من الطمع. ضحكت وقلت: والله يا أمير المؤمنين، ما رأيت اثنين يتساران فيما بينهما إلا ظننت أنهما يوصيان لي بشيء. ازدادت رغبة الخليفة في الحديث إلي وأحب ممازحتي، فأشار إلى وزيره إشارة يفهمها على الفور. اقترب الوزير مني وقال: يا أشعب، إنك سترحل بعد قليل، وقد أحببتك وأحببت أن تترك لي ذكرى أذكرك بها، ويستحسن أن تهديني خاتمك هذا. يريد أن يضحك علي مسكين. اضطربت وقلت في تلعثم: الأفضل أن تتذكرني بأنني منعتك هذا الخاتم، لأن هذا أبلغ في الذكرى من إعطائك إياه. ابتسم الخليفة من فطنتي وأراد أن يستزيد من الضحك، فقال في سخرية: ولكني سمعت أنك مشغول بالموائد والولائم، ولا شأن لك بالعلم والتعلم، على الرغم من أن العلم نور. رددت عليه قائلا في ثقة: لا تقل هذا يا مولاي، فقد حفظت حكمتين عظيمتين تعلمتهما عن أبي، وفيهما فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة. سألني الخليفة في اهتمام: وما هما هاتان الحكمتان؟ شوقتني لمعرفتهما يا شعب. شردت وأخذت أذهب بنظري في كل اتجاه وأعصر ذهني كي أتذكر شيئا ذا قيمة، ولما رآني الخليفة شارد الذهن صامتا سألني قائلا: ما هذا يا أشعب؟ هل ستبقى ساكنا هكذا طويلا؟ رددت عليه في هدوء: معذرة يا مولاي، فقد نسيت واحدة. فابتسم الخليفة ضاحكا وقال: هذه واحدة نسيتها، فما بال الثانية؟ وفي ابتسامة ساخرة مني رددت قائلا: أما الثانية فقد نسيها أبي. لم أكد أتم كلامي حتى انفجر الخليفة بالضحك وأمر لي بجائزة كبيرة. حملت الجوائز والعطايا عائدا إلى بيتي وأنا أتفكر فيما حدث، وأني قد كنت سأفقد حياتي وأدفع عمري ثمنا لطمعي وجشعي لولا لطف الله وعنايته. فقلت في نفسي: هذه آخر مرة أعرض فيها حياتي للخطر. ثم ذرفت دمعة سالت على خدي، ومضيت في طريقي مسرعا حتى وصلت إلى بيتي. قصصت ما حدث على زوجتي، فحمدت الله على نجاتي، وعاتبتني على فضولي وتطفلي الذي كان سيودي بحياتي. لكني أكدت لها أنها كانت تجربة قاسية، تعلمت منها ألا أتدخل فيما لا يعنيني. ولما انتهيت من كلامي رأيت جماعة كبيرة من الناس تقف في صفوف ويلبسون أزياء موحدة، فجريت نحوهم مسرعا وأنا أقول: والله والله والله ما خرج هؤلاء إلا لحفل أحد أبناء السلطان. هرولت الزوجة خلفي وقد كنت قد اختفيت عن الأنظار وتسللت بين الصفوف، فقالت وهي تضرب كفا بكف: حقا إن الطمع آفة كبيرة، لكن أكبر آفات الإنسان النسيان. إلى هنا نصل إلى ختام هذا البرنامج. أرجو أنكم قد استمتعتم معي ومع هذا البرنامج الشيق مع نوادر أشعب. نلقاكم بعون الله، وأذهب إلى وليمتي الآن، ونلقاكم بعون الله يوم الثلاثاء القادم في نفس الموعد. انتظرونا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صرت زميلا يا ماما، أنا أسمر عاما عاما، في المطعم يلقى أصحابي فرحا فسرت الأكمام. إفطاري أرغب خبزا مملوءا جبنا أو باما، وغدائي تيسا منديا والرز حولي أبلاما. وعشائي مرقا في قدر من صنع يديك يا ماما، في المطبخ يكثر أعمالي بل في المطبخ صرت أنام. أنا صرت سمينا يا بابا، أنا ذا أزداد أماما في الأكل يغدو يا أبتي فطلمغ وارا مقداما. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا